أن الشهداء يتمتعون بحياة فوق الحياة البرزخية التي نتمتع بها عند الموت. يعني الشهداء يكرمهم الله بحياة في أبدان تسري حياتهم إلى غير البدن الذي فارقته أرواحهم ودفن في القبر. نعم، فهم يعيشون حياة تامة لكن لها نظامها الآخر ولها عالمها غير الأرض. نعم، إذن الشهداء حياتهم أسمى من الحياة البرزخية العامة التي يتمتع بها أو يتصف بها سائر بني البشر. وصحيح أن هذا الذي يتمتع به الشهداء أيضا يتمتع به الرسل والأنبياء، لأن مكانة الشهداء ما هي أعلى من مكانة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مثلا أو بقية الرسل والأنبياء؟ فلا يجوز أن نقول والله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعد الموت يعني حياته أصبحت روحانية برزخية مجردة، أما الشهداء لا. يعني مثلا في بعض الصحابة استشهدوا، هل نقول إن هؤلاء الذين استشهدوا مكانتهم بعد الموت أسمى من مكانة سيدنا رسول الله؟ هذا لا يتأتى. لكن إن سأل الإنسان طيب ما دام مات يعني في أي بدن تستقر روحه وفي أي مكان، هذا شيء أخفاه الله عز وجل عنا. هو أنبأنا بأن هؤلاء ليسوا موتى وأنهم أحياء.